قال رحمه الله: وأما ما يختص بالنساء، انتهينا من المشترك، وهي ثلاث علامات مشتركة: البلوغ أو قصي الإنزال، الاحتلام، وهكذا السن، وهكذا إنبات شعر العانة. هذه علامات مشتركة بين الذكور وبين الإناث في البلوغ. ثم ذكر رحمه الله العلامات الخاصة بالنساء دون الرجال. قال: وأما ما يختص بالنساء فالحيض والحبل، فإذا حاضت المرأة بعد استكمالها 9 سنين يحكم ببلوغها، وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها، هذا لا إشكال فيه، قبل الوضع ب6 أشهر لأنها أقل مدة الحمل، كما تقدم معكم عن علي في أحكام القرآن، وعن حبر الأمة أيضا ابن عباس أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فهاتان علامتان يختصان بالإناث دون الذكور: الحبل والحيض. فإذا بلغت البنت 9 سنين يحكم ببلوغها مع وجود الحيض، إذا حاضت وبلغت 9 سنين فهذه بالغة، كذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها أيضا، قبل الوضع 6 أشهر، قبل الوضع 6 أشهر يقال هذه بالغة إذا رأوا الحمل فيها وقد تلبست به. قال: وأما الرشد فهو أن يكون مصلحا في دينه وماله، على خلاف كما سيأتي، لكن هذا أقرب الأقوال، أن يكون مصلحا في دينه وماله، فمن كان كذلك فهذا قد أونس منه الرشد، ومن كان خلاف هذه القيود المذكورة فهذا لا يدفع إليه ماله. فهو أن يكون مصلحا في دينه وماله، فالصلاح في الدين هو أن يكون مجتنبا عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة، والصلاح في المال، وهذا ربما يكون فيه شيء من ما ينتقد عليه، الإنسان ما هو معصوم، لكن فواحش تبعده تماما عن الخير، فيستعمل هذا المال والعياذ بالله في الفواحش، ويستعمله فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يدفع له. وأما الفواحش دون ذلك يكون مصلح في ماله ولا تجد يبذر به، وعنده بعض المعاصي، عنده بعض المعاصي. قال: وهو أن يكون مجتنبا عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة، والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذرا، والتبذير هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة، هو أن لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية، أو لا يحسن التصرف فيها فيغبن في البيوع. فإذا بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير مصلح لماله دام الحجر عليه، ولا يدفع إليه ماله، ولا ينفذ أو لا ينفذ تصرفه. وعند أبي حنيفة إذا كان مصلحا لماله زال الحجر عنه، وإن كان مفسدا في دينه. أهم شيء هو صلاح المال، بلوغ، الله قيد ببلوغ وقيد برشد، والرشد هو صلاح المال، فإذا علم منه صلاح المال وإن كان عنده فساد في دينه فيدفع إليه ماله، وهذا ليس ببعيد. قال: إذا كان مصلحا لماله زال الحجر عنه، وإن كان مفسدا في دينه، وإذا كان مفسدا لماله قال: لا يدفع إليه المال حتى يبلغ 25 سنة. إذا كان مفسدا لماله لا يدفع إليه المال حتى يبلغ 25 سنة، والصحيح أنه لا يدفع إليه المال مطلقا، ما دام على هذا الحال أنه مفسد للمال فلا يدفع إليه المال، كما تقدم معكم، ولو شاخة، ولو صار شيخا عن سعيد بن جبير فإنه لا يدفع إليه المال، فهذا مفسد سيعبث به ويضر نفسه بالمال، فكيف يقال أنه إذا استمر به الفساد لماله فإنه ينتهي إلى حد معين، أو إذا كان فاسدا في ماله فيبلغ إلى حد معين هذا الشيء أو معين هذا الأمر إلى هذا السن، فإن بلغ هذا السن فلا ينظر إلى هذا الباب، يعطى المال، يكفي إلى هنا يعطى المال، وإن كان لازال مفسدا لماله. هذا ما هو صحيح، ولو كان كبيرا بلغ هذا السن أو أكثر من هذا، ما دام الفساد ملازما له فلا يدفع له المال، لأنه يتضرر، معنى أنه ما في رعاية له، سيتضرر ولا شك بالمال، يمكن ما يبقى معه سنة ولو كان ملايين إلا وقد أفسده، وربما يحارب به دين الله. وإذا كان مفسدا لماله قال لا يدفع إليه المال حتى يبلغ 25 سنة، غير أن تصرفه يكون نافذا قبله، أي قبل 15، وهذا الكلام فيه نظر الأخير. قال والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه، هذا هو الصواب، والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والرشد كما سمعته إصلاح المال، فإذا أونس منه الرشد إصلاح المال، وأنه لا يبدر فيه ولا يسرف في المال ويحسن التصرف فيه فيدفع إليه المال، فإن تخلف القيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى يستمر الحجر عليه. هذا ظاهر القرآن، استدامة الحجر عليه ولو بلغ السن هذا الذي قدره أبو حنيفة، فهذا فيه نظر. قال والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه، استمر الحجر عليه فاعل السلامة، لأن الله تعالى قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والشرط كما تعلمون له مفهوم صحيح معمول به، له مفهوم صحيح، مفهوم الشرط معمول به، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإن لم تأنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا إليهم أموالهم، هذا مفهوم الشرط. فالعمل بمقتضى المفهوم الشرطي معتبر عند العلماء، أنهم يعملون بمقتضى المفهوم الشرطي، وهنا المفهوم الشرطي أنه إن لم يؤنس منه الرشد فلا يدفع إليه المال، فهذا أمر معتبر عند العلماء، علماء الأصول، العمل بمقتضى المفهوم الشرطي، وهنا كذلك، فإن آنستم هذا الشرط المفهوم، فإن لم تأنسوا لا تدفعوا. قال لأن الله تعالى قال حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد، والفاسق لا يكون رشيدا وبعد بلوغه 25 سنة، وبعد بلوغه 25 سنة وهو مفسد لماله بالاتفاق غير رشيد. كلام جميل. ووجب أن لا يجوز دفع المال إليه كما قبل بلوغ هذا السن، هذا الصحيح الذي يدل عليه ظاهر القرآن ويدل عليه المفهوم الشرطي. قال رحمه الله فإذا بلغ وأونس منه الرشد زال الحجر عنه ودفع إليه المال رجلا كان أو امرأة. فإذا بلغ وأونس منه الرشد زال عنه الحجر، هذا لا خلاف فيه. وإذا بلغ وأونس منه الرشد زال الحجر عنه ودفع إليه المال رجلا كان أو امرأة، تزوج أو لم يتزوج صواب. وعند مالك رحمه الله إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت دفع إليها، هذا يخالف ظاهر النص، حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا، هذا الضمير يعود على الذكور وعلى الإناث، فكل من بلغ النكاح وأونس منه الرشد ولم يقيد ربنا بقيد الزواج في المرأة، بل كل من وصل هذا أو توفر فيه الشرطان والقيدان يدفع إليه ماله تزوج أو لم يتزوج، وما فيه زيادة في القرآن على هذا الذي ذكره على الأمرين المذكورين، فإذن هذا غير صحيح. وعند مالك رحمه الله إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج، فإذا تزوجت دفع إليها، ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن الزوج، وهذا فيه نظر، فإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف بعضهن في شيء من مالها وما قال لماذا تصرفت قبل إذني، وشدد عليها في ذلك الأمر. فإن عائشة اشترت بريرة وما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبرت بعد ذلك بأنهم اشترطوا الولاء لهم. وهكذا ميمونة اعتقت وما أخبرت إلا بعد، وما أخبرته إلا بعد. كم من حادث فيها تصرف النساء، وهكذا تصدق النساء يوم العيد بتلك الموعظة الجميلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حثهن وذكرهن بالله وبين لهم سبب النجاة، وأن كنا تفعلن معاصي ربما تهلك بها المرأة من كن، فذكر منهن كفران العشير واللعن وغير ذلك من الأشياء. فبادرنا بالصدقة، ولم تستأذن واحد الزوج قبل الصدقة على أنها تصدق ولا ما تصدق، مباشرة سمعنا هذا الموعظة وبادرنا بالتصدق لله سبحانه وتعالى، فتصدقنا وكنا يوضعن الصدقة في ثوب بلال رضي الله تعالى عنه. وكم من الأدلة التي تدل على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها من غير إذن الرجوع أو من غير الرجوع إلى زوجها، ولكن تطيبا وأيضا كذلك إحسانا للعشرة ينبغي أن ترجع إليه وتستشيره، فهو لا شك أكمل عقلا منها وأرشد منها، فترجع إليه في التصرف. هكذا ما رأيك نضع المال هذا في كذا أو في كذا، فتستشيره، هذا من حسن العشرة التي بين الأزواج. وأما أن هذا لازم ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن الزوج، هذا فيه نظر. ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن الزوج ما لم تكبر وتجرب كأنها تجرب تختبر في هذه الأشياء. والصحيح هو ما سمعت أن تصرف المرأة نافذ، استشارت الزوج، أذن له الزوج أو لم يأذن له الزوج، ما دامت امرأة رشيدة تحسن التصرف فلها أن تتصرف في مالها الخاص بها. والأحسن هو من باب حسن العشرة للزوج استشارة الزوج في هذه الأمور. فعلى هذا الزوج لا يمنعه إذا وضعت ما معها من المال في أهلها كأن يكون لها راتب شهري، فليس بشرط أنها تعطيه، ولا كذلك أيضا تستشير أين تضع هذا، تعطي أهلها ومن شاءت فهو مالها. قال فإذا بلغ الصبي رشيدا وزال الحجر عنه ثم عاد سفيها، هذه نؤخر هنا لنقرأ هذه بقية شيء آخر منفصل. فإذا بلغ الصبي رشيدا وزال الحجر عنه ثم عاد سفيها، هذه مثلا الآن إذا بلغ الصبي رشيدا ثم وزال الحجر عنه لأنه قد بلغ الرشد مع النكاح، ثم بعد ذلك عاد سفيها، كيف نفعل فيه الآن؟ رجع يبدر في المال ويسرف المال لا يحسن التصرف، بلغ النكاح وكذلك صار رشيدا وزال الحجر عنه ثم عاد له السفه. فإذا بلغ الصبي رشيدا وزال الحجر عنه ثم عاد سفيها نظر، فإن عاد مبذرا لماله حجر عليه، وإن عاد مفسدا في دينه فعلى وجهين، أحدهما يعاد الحجر عليه كما يستدام الحجر عليه إذا بلغ بهذه الصفة، والثاني لا يعاد لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء. حكم الدوام هذه قاعدة، لأن حكم الدوام أقوى من حكم الابتداء، فعلى هذا لا يعاد عليه. وكثير الآن من هذا الصنف كثير، ولا ما يبقى أحد يعني معه ماله لما فيه من السفه، ونسأل الله العافية. لكن ابتداء لا يمكن السفيه، ابتداء لا يمكن من المال، فإن رجع له يعني صار رشيدا ثم عاد يعبث من مال، نسأل الله العافية، أمره إلى الله. فإن استطيع أنه يمنع من هذه التصرفات يمنعه وليه من هذه التصرفات فهذا جيد، وإلا قد برئت الذمة، قد برئت الذمة بوجود الرشد ووجود أيضا كذلك البلوغ، وأمره إلى الله. وربما يحصل مشاكل بهذه قوية، يحصل قتل وقتال، ولا سيما بعد أن تنفتل عضلاته طالب مشادة وبعقله الكامل، هو ما هو مجنون، بعقله الكامل عنده عقل لكن عنده ما يحسن تصرف، يشتري له بعض المعاصي، يشتري دخان، يشتري غات، يشتري الآخر ذلك، ولا يضع المال في محله. فالعقل موجود الذي هو مناط التكليف، لكن تصرف المال ما يحسنه، فالذي يظهر يبقى في ماله ويأثم على يبقى في يده ماله ويأثم على هذه التصرفات، ولا يحجر عليه، لا يحجر عليه. قال: وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال، عند أبي حنيفة لا حجر على الحر العاقل البالغ بحال. والدليل على إثبات الحجر من اتفاق الصحابة رضي الله عنهم ما روي عن هشام بن عروة عن أبي أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا، فقال: ابتاع أرضا سبخة لا تنبت بستين ألف درهم، فقال علي: لآتين عثمان فلا أحجرن عليك. فأتى ابن جعفر الزبير فأعلمه بذلك، فقال الزبير: أنا شريك في بيعتك. فأتى علي عثمان وقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير، في بيع شريكه فيه الزبير؟ وكان ذلك اتفاقا منهم على جواز الحجر حتى احتال الزبير في دفعه. الزبير تدخل وإلا لحجر عثمان وأخذ بما قال علي، فإن هذا يلعب بالمال ولا يحسن التصرف فيه. لكن لما دخل رجل رشيد وهو الزبير رضي الله تعالى عنه بهذه الحيلة التي ما فيها شيء، دخل بينهم فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيع شريكه به الزبير؟ الزبير بكامل أهل رجحان العقول، فلم يحجر عليه، ولولا الزبير لا حجر عليه، لولا تدخل الزبير لحجر عليه. إلى هنا. قال: نريد حلقة بعد الفجر. يقال حلقة أو حلقة؟ نقول: نريد حلقة بعد الفجر، أو نريد حلقة بسكون اللام بالفتح وبالسكون. حلقة أم حلقة؟ نعم، لغتان، والأشهر السكون. نعم، نريد حلقة لغتان. إن شاء الله الأخ سليمان قد سمع هذا، ضروري يا أخوان الأولاد خصوصا، نحتاج إلى عناية. والله رمضان كما تعلمون رسول الله كيف كان يصنع في رمضان بالنسبة للقرآن، يدارسه جبريل، وهذه فرصة، يجعل حلق في رمضان ويكثر من ذلك الصباح بعد الظهر، يعلم الأولاد، فبعضهم ربما يأتي في هذا الوقت وقت العطلة، عطلة المدرسة، فيعتنى به، يعتنى به نصف ساعة، يقرئ الشخص، يتعاون معه في حفظه، يسمع له، والله في أجر عظيم، ولكن الكسل فينا، وربما تسويلات الشيطان، وقتك سيضيع، وقتك سيضيع. هذا والله ما هو وقت ضائع، هذا أبدا، هذا وقت في سبيل الله، هذا ما هو وقت ضائع، أنك تجلس تعلم ولدا من أولاد المسلمين وهو ولدك يستفيد منك، ويدعو لك عمره كله، يدعو لك عمره كله، ويذكرك بالجميل في المجالس: والله قد تعاون معي فلان وفرغ لي شيئا من وقته، وعلمني دين الله، وعلمني كتاب الله. يدعو لك عمرك، ولعل الله يبعدك عن الفتن بسبب هذا الدعاء وهذا العمل الجليل. العلم، تعليم الناس، هذا من أفضل القربات، لعل الله يدفع عنا ما يحصل لبعض الناس بسبب هذا الذي يسره الله لنا، أننا نعلم إخواننا، نعلم إخواننا ونجلس لإخواننا، فلعل الله يدفع الفتن عنا بسبب هذا. فلا يبخل الإخوان على الأولاد بهذا، وهم الحمد لله مجموعة، كثير منهم سافر لكن لا زالت مجموعة لا بأس بها، يجلس لهم ويتعاون معهم. كم مقدار المدة بين أحد والخندق؟ هل هي سنة كما في حديث ابن عمر؟ نعم، هذا ظاهر حديث ابن عمر في هذه الرواية أنه سنة. قال: هل يحجر على العالم الذي اختلط عقله حتى لا يفتي الناس فيقع في الخطأ؟ لا شك أنه يحجر عليه من هذه الحيثية. وكم من أبناء أبرار منعوا آبائهم من التحديث ومنعوا دخول المحدثين على أبيهم بعد الاختلاط، لأنه سيخلط ويحصل ضرر على الناس بتخليطه، أما هو مرفوع عنه القلم، لكن سيحصل ضرر على الناس بتخليطه، يحدث بما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك. والعالم المختلط أولى بالحجر عليه من غيره، فإنه يضر في الدين، أما هذاك مضر في مال ودنيا، مضر في مال ودنيا، لكن هذه مضر في عبادات وفي دين، في دين الله سبحانه وتعالى، فهو أولى بالحجر من هذه الحيثية من صاحب المال، لأن ضرر كما تعلمون يتعلق بدين الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.